يا كمتري كمتري. نعم قل لي بسرعة، احنا بقينا فين؟ انت عاوز تنزل فين؟ وانت مالك يا بارد؟ اخت عليك الله يقل لي امتك، حق علاء انا اللي بسألك. مش شغلك. وافرض فاتتك المحطة. مش شغلك. طب تسمح ورق؟ مش شغلك. لا لا لا لا لا حيلك. تسمح تذكرة؟ بوليس. معاك حاجة تثبت انك بوليس؟ طبعا. ايه هي؟ صفارة. احنا بنهزر؟ هات ورقة وشوف حاجة غير بوليس دي. خلاص خليها ابونيه. تسمح الابونيه؟ عايزه ليه يا تلم؟ نسيته في البدلة التانية يا بجع. اعوذ بالله، ده انت لسانك بذيء جدا. ايه ده، انت عاوز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ بتقول شكل للبيع؟ مفيش غير كده، عشان تبعد عني وتشوف غيري. يلا مع السلامة. يلا يلا يلا. رجع لك تاني يا كمتري. انت يا كمتري. نعم احنا بقينا فين؟ انت نازل فين؟ وانت مالك يا بارد؟ برضو مش هتخانق وياك، وهاخد منك تذكرة. انا جاي لك اهو. تسمح والله يا استاذ. مين انا يا حضرت؟ ايوه اقفل الباب اللي جنبك ده. والله ليه بيجيب هوا؟ لا بيجيب كمتري. يا سلام بقى بيجيب كمتري. ما دام الباب ولا مؤاخذه بيجيب كمتري، يبقى الواحد ولا مؤاخذه لازم يقفله. معلوم لحسن الواحد يبرد وياخد نازله كمتريه. يا رب. انا جيت لك اهو، هتجيب تذكره بقى باللاتي هي احسن، والا بقى طيب يعني. طيب خلاص خد هات تذكره. ايه ده قرش ساغ؟ هنا درجه اولى. طبعا درجه اولى، وانا مقامي برضو تانيه. طيب ما تدفع درجه اولى. يا بني ادم افهم، في فرق بين المقام والفلوس. انا مقامي مقام اولى، لكن الفلوس فلوس تانيه. يا استاذ هنا قرشين ساغ. مش دافع غير قرش ساغ. تبقى تروح تقعد ورا. ليه يعني؟ ما طول عمر الدرجه الاولى بقرش ساغ. هو جرى ايه يعني في الدنيا؟ ايه الغلا ده؟ يا حفيظ يا ساتر يا ساتر يا هي يا ايه هو ده؟ يا لماضة معروف في كل الدنيا ان ورا بقرش ساغ وقدام عند السواق بقرشين، فاكمني راكب عند السواق تقوم تدفعني قرشين يا اما اروح ورا. ايوه طب ما نش دافع غير قرش ساغ واحد، وخلي السواق هو اللي يقعد ورا. ايه السواق يقعد ورا؟ السواق يقعد ورا. ولما السواق يقعد ورا العربية تمشي ازاي؟ بظهرها. يا كمتري انت يا واد يا كمتري. عاوز ايه يا واد انت يا زبون؟ احنا بقينا فين يا اخي؟ قول لي بقى انت عاوز تروح فين وريحني. عايز اروح لحماتي. وحماتك دي تبقى فين؟ في بنها. بنها يا استاذ؟ احنا هنا في ميدان التحرير. خلاص تبقى هانت. يا حضره احنا مش رايحين بنها خالص. اتصرف يا بجم. وبعدين بقى احنا مش في الكافوري. نزلني في اليوب وانا امشيها لغايه الاسعاف، وبعدين اخد الدلتا. خلاص